بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها وأحوال أهلها فيها. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها، ونستكمل الحديث حول نساء الجنة. وكما ذكرنا بالأمس أن نساء الجنة على نوعين: النوع الأول وهو نساء أهل الجنة من أهل الدنيا، وهذا ما تكلمنا فيه بالأمس. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن النوع الثاني من نساء الجنة. والنوع الثاني من نساء الجنة هن اللاتي أنشأهن الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، هن اللاتي أنشأهن الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، كما قال الله عز وجل في حقهن: إن أنشأناهن إن شاء. والنساء اللاتي أنشأهن الله عز وجل هن الحور العين، هن الحور العين. والحور العين نساء أهل الجنة اللاتي أنشأهن الله عز وجل، يزوجهن الله سبحانه وتعالى لرجال أهل الجنة من أهل الدنيا. والحور العين وصفهن الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة، وذكر الله عز وجل ما تعلق بهن في مواطن كثيرة. قال الله عز وجل: كذلك وزوجناهم بحور عين، أي ومما جعلنا كذلك لأهل الجنة أن زوجناهم كذلك من الحور العين. والحور العين أو سمي يعني نساء أهل الجنة من هذا الصنف بالحور العين، فالحور ابتداء جمع حوراء، جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواد يعني حدقة عينها شديد السواد، يعني البياض شديد البياض والسواد شديد السواد، ولذلك هي حوراء. وهذا يعني يعطي جمال للعين، يعطي جمال للعين شدة البياض مع شدة سواد العين. العين يعني سماهن الله عز وجل الحور العين. ما هو المقصود بالعين؟ فالعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين، هي واسعة العين. إذن الحورية أو الحور العين نساء أهل الجنة، وسمينا بذلك لجمال عيونهن وسعة عيونهن، فضلا عن عظيم جمالها في سائر وصفها. وقد وصف القرآن الحور العين بأوصاف مختلفة، من ذلك أن الله وصفهن بأنهن كواعب أترابا، كواعب أترابا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، أي لأهل الجنة الذين فازوا بالجنة لهم من بين هذا النعيم أن لهم كواعب، لهم كواعب أتراب. والكاعب هي المرأة الجميلة التي برز ثدياها، والأتراب هن المتقاربات في السن، المتقاربات في السن، يعني ما فيش واحدة في الحور كبيرة ولا واحدة يعني صغيرة بحيث يظهر الفرق، لا، كلهن يعني مثيلات بعضهن، قريبات في السن، كواعب أترابا. وكذلك وصفهن الله سبحانه وتعالى أنهن أبكارا، أي لم يتزوجن قبل ذلك ولم يطأهن رجال قبل ذلك، فهي بكر. بل كما جاء في بعض التفاسير أنها بكر كلما جاءها زوجها، كلما جاءها زوجها وجدها بكرا، كما قال الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكذلك قال الله عز وجل في حقهن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا يدل على أنها خلقت لأجلك أنت وليس لغيرك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والحور العين جميلات لا يصيبهن أي شيء يغير من وصف الجمال الذي أعطاهن الله سبحانه وتعالى. ومن الأوصاف التي وصفن بها أنهن كاللؤلؤ، بل كاللؤلؤ المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. واللؤلؤ حجر كريم له منظر جميل، فهي كاللؤلؤة من عظيم بياضها وجمالها ونحو ذلك. ممكن حد هنا يقول يعني: طيب نساء الجنة كلهم بيض، طب ما فيش سمراء مثلا؟ الإخوة الأفارقة محدش منهم منهم، فما فيش سمراء مثلا ولا حاجة؟ قال الله عز وجل: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال: عايزها تقلي بصمر؟ تقلي بصمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وقد وصف أيضا القرآن الحور العين بأنهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني قاصرة الطرف على زوجها، كما قال الله عز وجل في حقهن: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. مقصورات يعني لم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن، ما بتفكرش أصلا في حد تاني غير زوجها، هي عملها، الله أنشأها في الجنة لأجل أن تحبك أنت وتتغزل هي فيك، هي اللي تتغزل فيك، هي اللي تتودد لك، تظهر لك عظيم الحب، لأنها قاصرة عليك، ما بتشوفش رجالا، لا ترى رجالا غيرك ولا تعرف غيرك ولن تعرف غيرك. فهن قاصرات الطرف يعني ما ترى غيرك ولا تنظر لغيرك. وكذلك وصف الله عز وجل نساء الجنة من الحور العين ومن نساء أهل الدنيا، أي جميعا وصفهن الله عز وجل أنهن لا يصيبهن ما كان يصيب نساء أهل الدنيا من طمث ونحو ذلك، فإنهن طاهرات مطهرات لا يصيبهن ذلك في الجنة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم فيها أزواج مطهرة أي لا يصيبهن الحيض ولا النفاس ولا البصاق ولا المخاط ولا البول ولا الغائط، فيش الكلام ده في الجنة، لا يصيبهن ذلك. حتى الرجل الذي يتمنى أن تلد امرأته أو تحمل وتلد لكنها لا تنفس، لا يصيبها النفاس، لا يصيبها النفاس. وكذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جمال نساء أهل الجنة، عن جمال نساء أهل الجنة، وعلى الخصوص الحور العين، الحور العين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعض أوصاف الحور العين، ومنها هذا الحديث الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جمال الحورية، فيقول صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي رواه البخاري: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، يعني لو بصت كده، طلعت من الجنة بصت كده على أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما، ما بين مكان الجنة وبين الأرض، أضاءت كل هذا من نور وجهها، لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ملأته ريحا من شدة طيب ريحها. نعم. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار اللي على رأسها تمن أعلى من تمن الدنيا كلها باللي فيها، وأفضل من الدنيا كلها باللي فيها. ده شكله إيه ده؟ والخمار ده مش خمار للتستر، فإنها في الجنة تتزين لزوجها. ولذلك فالذي يظهر أن هذا النصيف على رأسها إنما هو من باب الإيش؟ الزينة، حط مش عارف حاجة كده وحط حاجة كده، هذا من باب الزينة لزوجها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الحور العين في الجنان أنهن كذلك يغنين لأزواجهن، يغنين لأزواجهن. اللي بيحب الغناء، غناء الحرام في الدنيا، نقول له حرام الغناء هذا، حرام في الدنيا، اصبر حتى تغني لك الإيش؟ الحورية في الجنة، هذا أعظم وهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. فكما في حديث ابن عمر عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. وإن مما يغنين، يعني من الكلام اللي بيغنوه: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. كلام جميل وكلام عظيم. طبعا ممكن حد من أهل الدنيا دلوقتي راجل طيب وصيول: أنا مش فاهم الكلام ده. نقول له: لما تدخل الجنة إن شاء الله هتفهم لغة عربية كويس، لأن لغة أهل الجنة يعني على ترجيح كثير من أهل العلم هي اللغة العربية. وكذلك أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة الحور العين على أزواجهن من أهل الدنيا، إن الحورية الآن تغار على زوجها وهو في الدنيا، تغار على زوجها وهو في الدنيا، ولا سيما لو آذته زوجته من أهل الدنيا، لو آذته زوجته من أهل الدنيا. وطبعا الأخوات زمانهم دلوقتي الكلام كله طبعا لصالح الرجال ونحو ذلك، لكن يعني إن كانت الأخبار مش قدامي يعني، لكن هناك أخبار أخرى تدل على أن المرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة فهي أجمل من الحور العين. الحور العين دول هيبقوا عندها زي الإيه؟ زي الوصيفات كده، وصيفات عندها هي، وهي ملكة جمال الإيش؟ المكان، هي أجمل من الحور العين. نعم. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم غيرة كذلك الحور على أزواجهن في الدنيا. فكما في سنن الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. إيه رأيكم؟ ساعتها بقى هتخليك تصبر ولا تتعارك مع زوجتك ولا بتاع في حد إيه؟ لو أنت رجل صالح طبعا، لو أنك صالح في حد بيرد عنك يقول لا قاتلك الله إن شاء الله ربنا يخدك. بتأذي الزوج الصالح ليه؟ قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فخلاصة الكلام أن من نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل جعل لهم الأزواج أي الزوجات في الجنة، والزوجات يكن على النوعين كما ذكرنا، يكن من أهل الدنيا الصالحات، ويكن كذلك من الحور اللاتي أنشأهن الله عز وجل في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجمعنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا جميعا في جنته سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.